بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن الآن في المحاضرة السابعة فيما يتعلق بالصلاة، وهي المحاضرة الثانية في صفة الصلاة، والامتحان بإذن الله تعالى سوف نتحدث فيه عن ما يتعلق، يعني الامتحان يكون بصفة الصلاة، لأن الصلاة مهم للإنسان أن يتعلم صفتها. لماذا يتعلم الإنسان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل الاتباع والمتابعة. وقلنا في درس البخاري صباحا، نقلنا عن البرزالي وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ أيضا المزي، حينما يقول البرزالي: من عز عليه دينه اتبع، ومن رفع دينه عليه اتبع. فالإنسان حينما يكون الدين عليه عزيزا يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل ما وجده ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من رفع عليه الدين وأعطى نفسه الهوى فهو يقع في البدع لا محالة. ومعلوم خطورة البدع في الدين، وذكرنا أيضا في درس السبت صباحا مقولة أبي إدريس الخولاني عائد الله ابن عبد الله، حينما قال: لأن أرى نارا في جانب المسجد أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. إذن هذه البدع هي نيران تحرق العقائد وتحرق المساجد وتحرق الإخلاص وتحرق عمل الإنسان. ثم لا بد للإنسان أن يسعى لدعوة أهل البدع ودعوة أهل المساجد إلى الاتباع، ويسعى الإنسان أن يعيش محيا للسنة طامعا للبدعة وأهلها. والرب يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالإنسان يبتلى، من أعظم ما يبتلى في الإنسان يبتلى في أمور الدين. ونحن لما ندرس صفة الصلاة، حتى الإنسان يصلي صلاة من التكبير إلى التسليم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما نشرح ما في هذه الصلاة من هذه الأمور، حتى الإنسان يتبع هذا الأمر اتباعا عمليا واتباعا معنويا، لأنك إذا علمت ماذا تقرأ وماذا ستقول ستجد في الصلاة لذة، وتجد في الصلاة طمأنينة، وتكون هذه الصلاة معينا على الصبر، كما قال ربنا: استعينوا بالصبر والصلاة. الله أمرنا في كتابه في موضعين بالاستعانة بالصبر والصلاة. فمن أعظم ما يعين على الصبر أن الإنسان يفهم الصلاة ويدرك معاني الصلاة. فلما يعيش الإنسان لذة الصلاة، إن هذه اللذة التي يجدها الإنسان في القلب تنعكس على الجوارح، ثم تنعكس هذه على حياة الإنسان. ولذا فإن الشارع قد أمرنا بالصلوات في اليوم والليلة، حتى يكون تأثير هذه الصلاة وتأثير هذه العبادة مستمرا في اليوم والليلة للإنسان. نحن ما زلنا في القيام، وما زلنا أن من كمال أدب الصلاة أن يقف العين بين يدي ربه مطلقا خافضا طرفه إلى الأرض، ولا يرفع بصره إلى الأرض. وهذا الأمر يصنعه الإنسان حينما يلتقي بملك من ملوك الأرض أو بمحبوب من يحبه. ربما يستحي الإنسان أن يبقى محدقا النظر إلى من يحبه ومن يحترم، فما بالك إذا وقف الإنسان بين يدي الله تعالى. فالإنسان يقف ويقوم يؤدي القيام، الرب قال: وقوموا لله قانتين. يقوم الإنسان ويقف بأدب، بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح. والصلاة لها استفتاح ولها افتتاح ولها استفتاح. مفتاح الصلاة هو الطهور، وافتتاح الصلاة بالتكبير، وافتتاح الصلاة هو دعاء الاستفتاح الذي وصلنا إليه. ولا أدري هل سنكمل شيئا بعد هذا في الدرس أم أننا سنقف على دعاء الاستفتاح ونتحدث عما يتعلق به. فإذا الإنسان في حال القيام بين يدي ربه ومولاه خاضعا إلى الله تعالى قريبا إلى الله متبصرا بمعاني ما يقول. قال المصنف ثم يقول أي بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا هو اختيار الحنفية، هذا هو اختيار الحنابلة، وهو أيضا اختيار الحنفية من قبل أن الإنسان يستفتح الصلاة بالثناء على الله تعالى يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وحينما نرجع إلى كتب الأحكام، نحن نعلم أن من كتب الأحكام كتاب بلوغ المرام. حينما نحط هذه الورقة وسلمناها للأخوة، الآن يعمل إيش؟ شلون هذه الورقة اللي هي مكتوب عليها بلوغ المرام فيها أدعية الاستفتاح. فساق الحافظ ابن حجر قال عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات، ثم قال إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره رواه مسلم. وعن الحافظ بن حجر ما ساق الحديث كاملا، لماذا؟ لأن كتابه مبني على الاختصار. والحديث في صحيح مسلم رقم 771 نسخنا هذه الصفحة لأننا نأمل من الأخوة أن يحفظوا هذا الدعاء، يحفظوا هذا الدعاء جميعه، وربما يكون داخلا ضمن مادة الامتحان التي نمتحن بها، لأن الإنسان لا بد أن يأتي بالأوراد الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحافظ لما ذكر هذا وذكر غيره أيضا حتى الإنسان يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة، لما ينوع الإنسان بين هذا وبين هذا فقد أصاب السنة، وحتى لا يترك شيئا من السنة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يخشع في الصلاة، لأن تنويع الوارد يؤدي إلى الخشوع، إن الإنسان حينما يقرأ يتدبر ما فيه يؤدي إلى خشوعه. وبعده قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، أي إشعاف قليلا، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقصني من خطاياي كما ينقص الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال متفق عليه الحديث، اتفق البخاري ومسلم على تخريجه، وأنا باختياري وأنا كنت مؤلف الكتاب وضعت هذا أولها لأن هذا متفق عليه فهو أكثر صحة، لكن الحافظ بن حجر هو شافعي المذهب وهو اختار قول إمامه. ثم قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، مسلم ساق الحديث بسند فيه انقطاع، لكن هذا الانقطاع طبعا يزول لأنه قد جاء موصولا عند غير مسلم. والدارقطني موصولا وهو موصول، يعني دارقطني العلة في الانقطاع قد زالت لأن الدارقطني ذكره موصولا. وهذا الحديث صحيح وثابت إلى عمر قول عمر بن الخطاب، بل إن عمر قد علمه للصحابة، الله موقوف، يعني عمر لن يرفعه إلى النبي، إنما هو من قول عمر. قال ونحوه عن أبي سعيد المرفوع عند الخمسة، الخمسة يقصد بالخمسة من أصحاب السنن الأربعة مع أحمد بن حنبل. وهذا المصطلح يستخدمه الحافظ بن حجر فقط في بلوغ المرام، يعني حينما ترجع إلى كتب الحافظ بن حجر لا يستخدم هذا المصطلح. ونحن نعلم أن الكتب الخمسة التي يطلقها النووي بغير هذا الشيء غير هذه الخمسة، ذكر بها صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، لا لما أضيف لها ابن ماجه أصبحت ست، كان الخمسة كتب الست دخل ابن ماجه. لكن الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام كما أقول الخمسة يقول أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مع الإمام أحمد الحنبل. لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب المحرر، وصاحب المحرر اعتمد هذا المنهج. يعني صاحب المحرر حينما يذكر الخمسة لأصحاب السنن مع أحمد بن حنبل، وصاحب المحرر في هذا تابع الكتاب ابن تيمية المنتقى في أخبار المصدقة، وهو أيضا من كتاب أحاديث الأحكام، وهو الذي شرحه الشوكاني في نهج الأوطار. فإذا ساق هذا الحافظ بن حجر، قال وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أما فيما يتعلق بالمحرر صاحب المحرر فيه علي بن أبي طالب، وفيه دعاء التوجه الذي ساقه الحافظ بن حجر مختصرا وساق الحديث كاملا. ثم قالوا عن عبد بعد هذا ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك. حافظ بن حجر في البلوغ ماذا قال؟ قالوا عن أبي سعيد نحو، هنا ساقه كاملا. ثم حديث عمر اللي الحافظ بن حجر أيضا ذكره ساق هكذا، قالوا عن عبدة أن عمر، شوف انظر إلى جودة الصنيع صاحب المحرر. أنت حينما تروي حديثا ضعيفا لا بد أن تبين، لما تروي حديثا صحيح تذكره للصحابة ليس ثمة إشكال، بس لما يكون ثمة علة أو فتحي تذكره من موطن العلة. قال وعن عبد أن عمر، موطن العلة أن عبد ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر بن الخطاب، وهو ساق السند وكأنه أحالك إلى السند. قال وعن عبد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ذكره مسلم في صحيحه لأنه سمعه مع غيره وليس هو على شرطه، يعني يقول بأن مسلما إنما ذكره استطرادا وليس احتجاجا. فإن عبد بن أبي لبابة لم يدرك عمر بل ولم يسمع من ابنه إنما رواه رواية، يعني لم يسمع حتى من عبد الله بن عمر. قال وقد روى الدارقطني بإسناده عن الأسود عن عمر أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. إذن يعني السند إلى عمر قضية الاستقلال لا نخشاها، الحديث متصل فقد جاء من طرق أخرى عن عمر بن الخطاب. وهذا الدعاء دعاء الاستفتاح الذي ذكره عمر بن الخطاب وعلم به الصحابة هو الذي اختاره أبو حنيفة رحمة الله عليه، وهو الذي اختاره الحنابلة، وهو الذي رجحه ابن القيم في زاد المعاد، دور بجميع أدعية الاستفتاح التي تستفتح فيها الصلاة، واختار هذا الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وذكر 10 وجوه على هذا الترجيح. الإنسان حينما يستفتح الصلاة يستفتح بأي واحد من هذه الاستفتاحات فصلاته صحيحة. هل يقتصر على واحد يقول أنا أقتصر على واحد من هذه؟ الأولى أن لا تقتصر على واحد، تأتي بهذا مرة وتأتي بهذا مرة وتأتي بهذا مرة. الأكمل في اتباع السنة أن يأتي الإنسان بهذا مرة بهذا مرة بهذا مرة، لا سيما في قيام الليل والصلاة التي ينوي أن يطول بها فيأتي بدعاء التوجه كاملا، وهذا يحفظ بإذن الله تعالى من أجل العمل أن الإنسان يعمل بهذا الشيء، وبأجل أن يعني لا تفوت الإنسان سنة من السنن الثالثة. فيما يتعلق بحديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من دنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. ذهب بعض أهل الحديث إلى أن هذا هو المرجح، قال لأن البخاري ومسلم قد اتفقا على هذا الحديث، وقال هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بأن هذا أقوى من غيره لا سيما دعاء التوجه. قال ادخل تحت دعاء رجل عبد الرحمن اذهب اذهب يا بني اذهب يا ولدي. إذا هذا كان أولى بالإنسان حينما يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة من حيث القوة الحديثية والقوة الإسنادية. حديث أبي هريرة في قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي هو أقوى هذه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن لا يدعه الإنسان أبدا. ينبغي على الإنسان أن لا يدعه. نأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة وبقيام الليل نأتي بدعاء التوجه وجه التوجه الذي فطر السماوات والأرض ونأتي به جميعا لا نقتصر إلى قولنا من المسلمين إنما نأتي به كاملا. حتى في الفريضة لا بأس أن نأتي به أحيانا كاملا ولا بأس أن نقتصر إلى قولنا من المسلمين. أنا ميول إلى اللهم باعد بيني وبين خطاياي وأكثر الأدعية هو الذي أدعو به أستفتح الصلاة. طبعا لماذا يستفتح الإنسان الصلاة؟ لأن الأصل في الصلاة هي الدعاء. الإنسان حينما يدعو ربه يستفتح الدعاء بالثناء والخضوع لله تعالى. لكن هذا الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا الدعاء فيه منافع متعددة ومنافع تربوية يتربى الإنسان في ذلك على طاعة ربه ومولاه. لأن الإنسان ليس لديه في هذه الحياة إلا نفس واحدة يسعى في هذه الحياة أن يعشق نفسه وأن يعشق رقبته كما قال شخص أبي بكر بن عياش يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أثير الآخرة غير مفكوك أبدا. هذا الدعاء يعلم الإنسان قضية مهمة جدا وهو الابتعاد من الخطايا. ومعلوم أن الخطايا ليست شاملة ليست مقتصرة على الذنوب فقط السيئات التي يختلفها الإنسان بل هي شاملة لكل واجب يدعه الإنسان. فترك الطاعات واقتراف المحرمات هي من الخطايا إذا وقع فيها الإنسان هذا. فأنت حينما تقدم صلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي يعني تستشعر أضرار الخطايا بأنك تطلب من الله تعالى أن يقيك شر الذنب وأن يباعد بينك وبين ذنب مباعدة بعيدة في المدى بيني وبين خطاياي. هذا الذنب هل أنه لذنب هل أنه لذنب فعله الإنسان؟ الجواب لا، ليس هذا لذنب فعله الإنسان وإنما هذا لذنب لم يفعله الإنسان. لأن الذنوب كثيرة، قد تدخل البيت وتقع في ذنب، وقد تدخل إلى السوق وتقع في ذنب، وقد تكون في مكان يعجب فيه الله وتعجب بنفسك أو تطلب شيء فتقع أيضا بالذنب. فالإنسان قبل أن يقع بالذنب يطلب من الله أن يبعده بينه وبين الذنب. وهذا اللهم باعد بيني وبين خطاياي أي الخطايا المرشحة الخطايا المقترحة الخطايا القريبة. يطلب من الإنسان أن يبعده الله عن الخطايا التي لم يقترفها بعد. ثم بعدها بعد هذا الشيء اللهم نقي من خطايا كما ينقي الثوب الأبيض من ذلك. هذا أي شيء فيما يتعلق بالخطايا التي وقع فيها الإنسان. إذا الخطايا لها مفتاح ولها افتتاح ولها استفتاح. وتستفتح الصلاة بواحد من هذه الأدعية. وثمة أدعية أخرى أيضا ثبتت في السنة وذكرها ابن القيم لكن هذه أشهرها. لماذا شرع الدعاء الاستفتاح في الصلاة؟ شرع دعاء الاستفتاح في الصلاة لأجل المصلحة حيث إن ذاك فيه تعظيم الله وتمجيد له وثناء عليه وإخبار عن صفات كمال الله سبحانه وتعالى ونعوت جلاله. فإذا قال ذلك إنه أقرب أن يستجاب له كل دعاء يدعو به بعد ذلك. في الأصل في الصلاة أنها دعاء. دعاء الاستفتاح هو مفتوح. دعاء الاستفتاح مشروع لكل صلاة إلا صلاة الجنازة على قول الجماعة. وقال في هذا الحنفية فقالوا يستفتح الإنسان بها صلاة الجنازة. وكذا قال لذلك بعض الشافعية وبعض السنابلة. هل قال لهذا بعض المالكية؟ الجواب لا، لأن المالكية لا يرون الاستفتاح بالصلاة الصواب أن الإنسان في صلاة الجنازة لا يقرأ شيئا من أدعية الاستفتاح. لماذا؟ لأنها قد بنيت على التخفيف. وانظر إلى نهيته لا ركوع ولا سجود. السنة أن يغير الإنسان بدعاء الستة، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا. لو أن الإنسان نسي دعاء الاستفتاح على أنه يعيده من الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، الجواب لا، لأن محله قد فات، وإذا فات محله فإن الإنسان لا يأتي به. فيما يتعلق بمعنى فيما يتعلق بالأوجه البلاغية، فأنت أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصار. والحافظ بن رجب عند شرح الحديث في صحيح البخاري رقم 743 تحدث بكلام نفيس طويل حول شرح هذا الحديث ولماذا يدعو الإنسان بهذه الأدعية. ذكر الخطايا وقضية أن الإنسان اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. طبعا بعض الفقهاء استدلوا من هذا الحديث على أن الماء المستعمل لا يصلح للتغسيل، لأن لما ذكر ماء ذكر الثلج والبرد باعتبار أن الماء قد يكون مستعمل، فذكر الثلج والبرد حتى يؤتى بماء غير مستعمل، فقال بأن هذا من ضمن الأدلة على أن الماء المستعمل يعد غير مطهر. لماذا هنا قضية الماء والثلج والبرد؟ ومعلوم أن النار بأي شيء تطفى، مما تطفى به النار تطفى به الماء. لماذا؟ لأن القضايا توجب في القلب حرارة ونجاسة وضعفا، والرب يقول كلا وطان على قلوبهم ما كانوا يفسدون يفسدون. الإنسان حينما يقع بخطيئة يجد في قلبه حرارة، أحيانا يتوضأ ليذهب إلى المسجد ثم يعود بسبب ماذا؟ بسبب هذه الذنوب وما تركته من حرارة، الحرارة تحتاج إلى برودة، فهذه الذنوب ترخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب بمنزلة الحرق. كلما الإنسان اقترف ذنب كلما زاد النار والحرقة واللوعة والأسى في القلب، فهذه الذنوب الخطايا بمنزلة الحرق اللي تمد به النار، تكون هذه وقودا لهذه النار. ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب على الإنسان، والماء يفسد الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة، نشوف الماء البارد يشد الجسم أكثر، والماء الحار يورث الجسم وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد هذا يكون أكثر في التأثير في النار، كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، كلما فكان أذهب لأثر الخطايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع قد جمع بين أمرين حسيين وبين أمرين معنويين، النجاسة تزول بالماء، هي ومزيلها حسيان، الماء حسي وهذه النجاسة قضية حسية، وأثر الخطايا أيضا أثر الخطايا قضية معنوية، وتزال أيضا بأي شيء بالاستغفار وهي قضية معنوية. فهذا الدعاء شمل بين قضيتين حسيتين وبين قضيتين معنويتين، من أجل ماذا؟ من أجل صلاح القلب وحياته. صلاح القلب وحياة القلب لا تتم إلا لما الإنسان يدفع عن نفسه النجاسات الحسية وكذلك النجاسات المعنوية. وهذا نأخذه فيما يتعلق بالإنسان حينما ينتهي من الوضوء ويقول اللهم وفي آخره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الإنسان لما طهر أعضاءه ناسب أن يطهر قلبه من أدران المعاصي ومن أدران البدع ومن أدران السيئات جميعها. وهذا يعني هذا التمثيل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أيضا من كمال تمثيله المحسوسة بالمعنوي. ولهذا أمثلة في الشر، كما في حديث علي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب لله الهدى والسداد، لله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. فانت ادعو من الله ان الله يرزقك الهدى وان يرزقك السداد، فاذا سال الله الهدى الى طريق مرضاه وجنته كونه مسافر. هل نحن مسافرون؟ نعم نحن مسافرون، نحن في كل يوم من الأيام نقضي مرحلة من مراحل الطريق. ولذا الفضيل بن عياض حينما رأى إنسان قال له كم مضى لك؟ قال 60 سنة. قال له أنت منذ 60 سفير يوشك أن تصل. قال ما العمل؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع. الآن ما شاء من جنس ما تلفظ به. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله نحن له عبيد وإنا إليه راجعون. نحن راجعون، نحن في سفر ومسافرون إليه يوشك أن نصل. قال ما العمل؟ قال أن تعد للمسألة جوابا. من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول، فليعد للمسألة جوابا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي قل الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. وإذا الإنسان يسأل ربه السداد أن يسدد، يجعل قيامه على صوم النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل حجه على حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يصلي أيضا يجعل صلاته موافقة لصلاة لا يسدد. سد الشخص الذي يرمي بالسهم، إذا رمى على صيدة فوقع في ابنتها أو يسرها أو فوقها أو تحتها أو قصر في الطريق لا يرفع هذا، لا يرفع هذا الرمي، إنما الرمي الذي تنفع أي رمية تلك التي يصيب فيها الإنسان الهدف. إذن فالآخرة تمثل الطريق المحسوس للمسافر، الآخرة تمثل الطريق المحسوس. الآن لما نحن أتينا من بيوتنا وجئنا من خلف الجامع الكبير ثم دفنا إلى طريق آخر أيسر حتى لا ندخل في هذا الشارع نسحب ثم جئنا إلى هذا. وأيضا لما ينقضي نهار نحن أيضا سائرون إلى الله، كلما قضينا شيئا من أعمارنا إنما قطعنا مسافة وطريقا. الآخرة تمثل الطريق المحسوس للمسافر، وحاجة المسافر إلى الله أن يهديه تلك الطريق أعظم من حاجة المسافر إلى بلد من يدله. يعني الآن شخص من الآن يسافر في طريق يحتاج إلى من يدله إذا كان لا يعرف الطريق. وحاجة الإنسان كي يدل إلى الله والطريق الآخر والعمل الذي يقربه إلى مولاه أعظم من حاجة المسافر. فكما أن المسافر يسأل من يدله على الطريق، كذلك الإنسان يلجأ إلى الله ويخضع إلى الله حتى يدل على الطريق إلى الله تعالى. والثلاث إصابة القصد والعمل، إصابة القصد والعمل. ونحن دائما نقول القضية قضية إخلاص لله وأن يكون العمل صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسعى الإنسان دائما إلى أن يكون عمله خالصا صوابا. فقال والسداد أن يسدد الإنسان في عمله، والسداد إصابة القصد والعمل. مثله مثل رامي السهم، رامي السهم إذا رمى على شيء ولم يصله لم تنفعه تلك الرمية. الإنسان إذا لم يخلص في عمله لله ولم يكن صوابا على سنة رسول الله العمل لا ينفع، بل ليس فقط لا ينفع ينقلب على الإنسان. من عمل لله عملا أشرك فيه مع الله حبط العمل ويحاسب الإنسان. ومن فعل أمرا في الدين خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدع أمرا في الدين إذا حوسب الإنسان على بدعته ورد عليه العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما الحديث في جامع العلوم والحكم أول ما أتى به إنما الأعمال بالنيات ثم ثنى بهذا. فإنما الأعمال بالنيات أن أساس قبول أعمال صحة أصلها، وأيضا أساس قبول أعمال أنها تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه لما جاء أقوام قالوا نحن المتوكلون ولم يأتوا بطعام معنا، الله أمرهم بأن يتزودوا بالزاد للطريق. فلما أمروا بالتزود بالزاد للطريق فالحسي أمرهم بالتزود للطريق المعين، لأن تزودهم بالزاد إلى دار الآخرة أعظم لهم وأنفع لهم من تزودهم بالزاد للطريق. الحسي أمر الحاج أن يتزودوا لسفرهم وأن لا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على سفر الآخرة وهو التقوى. انظر إلى حديث إلى آية في كتاب الله تعالى ينبغي على الإنسان أنه يذكرها كلما لبس الجوارب ولبس النعال ولبس غطاء الرأس ولبس القميص ولبس الإزار، وهي قول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أول إنسان يستشعر منة الله عليه أن الله سبحانه وتعالى قد رزقنا بهذه الألبسة التي نلبسها لنقي أنفسنا الحر والبرد. فكما أننا نقي بأنفسنا الحر والبرد بهذه الألبسة أيضا التقوى هي الغاية حتى يقي بها الإنسان من النار. فهذه الآن الملابس التي الآن يحولت من الشتاء إلى الصيف، هذا لباس زينة، زينة البدن باللباس، لكن سمت الزينة زينة القلب بأي شيء بالتقوى. يحتاجها الإنسان أكثر مما يحتاج زينة البدن باللباس. فنحن نحتاج إلى زينة الظاهر والباطن، وجمال الظاهر والباطن. ربنا حينما ذكر جمال الظاهر أيضا ذكر جمال الباطن. قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا. لما ذكر هذا لباس الدنيا ذكر التقوى. الله قد أنزل علينا لباسين، لباس حقيقة هذه نلبسهم، ولباس معنى وهو التقوى. حينما الإنسان يتق الله يجعل لنفسه حماية من العذاب يوم القيامة. قال ولباس التقوى ذلك خير. أيضا قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح. فهو منعم القلب والبدن والهدى والفلاح. أيضا جمع الله سبحانه وتعالى بين أمرين. انظر إلى قول امرأة العزيز حينما أخرجت يوسف وانبهر النساء بجماله، ماذا قالت؟ فذلكن الذي لمتنني فيه. هذا أي جمال؟ جمال الظاهر أم جمال الباطن ليوسف؟ جمال الظاهر. فأرتن الجمال الظاهر، ثم قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هذا أي جمال؟ إنه هو جمال الباطن، فالعفة من جمال الباطن. الإنسان لما يكون عفيفا، الإنسان لما يكون عفيفا يكون جميل جمالا لا نرى، اللي هو هذا جمال القلب من الإنسان يكون عفيفا. ونصيحة البحلول لهارون الرشيد قال له من أعطي مالا وجمالا فعف كتب عند الله في ديوان الأبرار. يحرص الإنسان أن يكون عفيفا حتى يكتب عند الله في ديوان الأبرار. انظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم بالخروج من الخلاء حينما كان يقول غفرانك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحضر نعمة، نعمة الإنسان حينما يتخلص من هذه الأشياء التي يحملها الإنسان في بطنه. هذه الأشياء لو بقيت في جسم الإنسان قتلت الإنسان. والذنوب حينما تبقى الذنوب على ظهر الإنسان تكسر ظهره. وبعض الناس يقول المعصية شحف مظلم، تكسر ظهر الإنسان أول ما يدخل هذا الكهف بمذلة فعله لهذا الذنب، يأتي ويحمل هذا الذنب على ظهره المرسول. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهد بدخول الخلاء خروج البراز وخروج البول أنه مؤذي وأنه قاتل الإنسان لو بقي، أيضا ذكر قضية المغفرة، يعني طلب المغفرة اللي هي الذنوب، لأن الذنوب قاتلة صاحبها. والرب يقول ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم ألا ساء ما يزرون، وقال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وليحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. وهكذا فإن الإنسان يعني يستشعر كما أن هذه المضرة أيضا الذنوب مضرة، وإذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم غفران، حتى أجمع بين الأمر الحسي وبين الأمر المعنوي. فإذا هذا دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الإنسان يستكشف بنفسه ولنفسه أضرار الذنوب حتى يبتعد عنها ويتجنبها، لأنه لا يصح أنه يأتي في الصلاة يناجي ربه ويطلب من ربه أن يباعد بينه وبين الخطايا، ثم يأتي هو ويضع هذه الخطايا في الهاتف أو في الحاسبة أو في البيت، أو أنه يمشي بقدميه إلى هذه المعصية. إذا في هذا الدعاء تربية وتمرين على أن الإنسان يلجأ إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى. الله نقي من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني معناها أنك حينما تسرق الذنوب لا تقول هذا ذنب سهل وهذا ذنب لا يضر وهذا ذنب خفيف. الإمام مالك سئل عن قضية فلم يجب، إذا خفيف قال ليس في الدين شيء خفيف، فالمعاصي ليس فيها شيء خفيف أبدا، المعاصي كلها مهلكة وكلها مؤذية. والرب يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يكسبون. الذنوب هذه جميعها يحذرها الإنسان غافلا. اللهم اغسلني خطاياكم وتنقى الثوب الأبيض من الذنب. اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. يعني أن الإنسان يطلب التخلص من الذنوب جميعها ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، ولا يرضى لنفسه أن يقع بذنب أو يبقى على ذنب أو أنه يصبر على ذنب، بل إنه إذا وقع في ذنب بغفلة أو شهوة أو غضب عليه أن يسارع بماذا؟ يسارع بالتوبة، كما قال ربنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي تذكر هذه المعصية وتذكر ثم تذكر التوبة فتابوا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والرب جل شأنه ذكر في سورة النساء لما قال والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وبعد أن ذكر الرحمة قال إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. لما ذكر ختمة الآيات قوله رحيما أي أن هذه الرحمة لا تنال للشخص الذي يرتكب المعصية ويقع على المعصية، بل إنما ينال رحمة الله من ترك الذنوب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ينبغي على الإنسان حينما يكون ذنبه بسبب شهوة وحرارة شهوة لما تنتفض حدة الشهوة ويذهب شدة الغضب عليه أن يسارع وأن يعاجل إلى التوبة من قريب. فإذا هذا الدعاء من الأدعية العظيمة ينبغي على الإنسان أن يهتم به. فيما يتعلق بدعاء وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إذا هذا الدعاء من الأدعية العظيمة وفيه من المعاني العظيمة. لكن قبل هذا الشيء يعني نشرح الدعاء الذي ذكره صاحب هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أي سبحانك بمعنى التنزيه أني أنزه الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء ثناء وحمد وتنجيد لله تعالى، أي أنزهك أي تنزيها لك اللهم عن كل ما لا يليق بك وعن كل مشابهة من المشابهات المخلوقة. فالله سبحانه وتعالى لا يصف بالنقص أبدا سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء. وبحمدك الآن أنت لما تقول سبحانك اللهم وبحمدك أن أنت هنا تنفي عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به، وحينما تنفي عنه ما لا يليق به أيضا تثبت له وبحمدك. أنا أتسحك حال كوني متلبس بالحمد. والحمد ما هو الحمد؟ وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والله سبحانه وتعالى يحمد لأنه أسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة. فلم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأيضا الرب يستحق الحمد لاتصال بصفات الكمال والجلال والعظمة والجبروت. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية ماذا تسمى عند المفسرين؟ آية العلم. فإذا هكذا الله سبحانه وتعالى يحمد. فلما تقول سبحانك نفيت عن الله ما لا يليق به، لما تقول وبحمدك أثبت له ما يليق به سبحانه وتعالى. وتعالى جدك أي تعالت عظمتك وشرف قدرك. لا إله غير أي لا إله حق، لا إله حق غير الله سبحانه وتعالى. يستحب بالإنسان أن يأتي بهذا الدعاء أحيانا. أما ما يتعلق وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وجهت أي جعلته وجاهي، والمراد به الوجه الحسي والوجه المعنوي. الوجه الحسي حينما الإنسان يستقبل القبلة ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يتوجه لقلبه ويتوجه الإنسان لجسده. نشك أن تلك هي التي يتقرب بها إلى الله، وليس المقصود فيها الذبح فقط، بل هذه شاملة لجميع العبادات. الإنسان في جميع العبادات يتوجه بها إلى ربه المضاف. رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم. فكلمة الرب هي تشمل الخلق والملك والتدبير والإنعام، وتشمل قضية مهمة جدا وهي قضية التربية، أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق الناس من عدم وأمدهم بالنعم ورباهم. ولذلك قال لما تقرأ في كتاب الله أن أدعية الأنبياء كيف قدمت؟ قدمت لي ربنا، إشارة إلى تربية الله سبحانه وتعالى. فهنا العالمين، طبعا العالمون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، العالمون كل ما سوى الله، وقد جمع جمع عالم باعتبار أنهم عوام. وهذه المخلوقات سميت يعني عوالمها عالم، مفردها عالم، باعتبار أن كل شيء في الكون هو علامة على خالقه وبارئه. وبذلك أمرت الأمر هو الله سبحانه وتعالى، ولم يسمى للعلم به. وأيضا يعني في هذا الدعاء من الكلمات والمعاني الشيء العظيم. وجهت وجهي لفضل السماوات والأرض حنيفا، أي مائلا، يعني مائلا إلى طاعة الله تعالى ومجتنبا الشرك وغير الإخلاص تعالى. وما أنا من المشركين، هذا تأكيد، تأكيد لقضية المتابعة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. إن الصلاة، أي الصلاة التي يصليها الإنسان، تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وتشمل جميع أدعية الإنسان. إن الصلاة ونسك فيها جميع العبادات، ومن تلكم العبادات قضية الذبائح. وتحدثنا في درس البخاري صباحا يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل ذبائح أهل الكتاب تؤكل، لأنهم يرون أن الذبح لغير الله تعالى لا يجوز. لكن هذه داخلة مثل فصلي لربك وانهر، وتشمل أيضا جميع الأنساك، أي جميع العبادات التي يعمل بها الإنسان، ومحياه، حياة الإنسان وممات الإنسان. ولكن الإنسان أول ما يأتي إلى الحياة يستحب من أهل أن يشد أن يؤذنوا في أذنه. لماذا يكبر؟ حتى من أول ما يقرع سمعه هو الله أكبر، ويتفاعل فيه حتى يخرج من الدنيا ويتلفظ لآخر كيف الآذان هما لا إله إلا الله. فالإنسان حياة الإنسان لله تعالى، ويموت الإنسان وهو متقرب إلى ربه ومولاه عاملا طاعة الله تعالى. لله رب العالمين، الله الرب اللي هو الخالق والمالك والمدبر، وهذه قضية عظيمة، الخلق والملك والتدبير، فهو الذي خلق الخلق لا شريك له سبحانه وتعالى، وهو الذي رباهم خلقهم من عدم وأمدهم بالنعم، وهو أيضا مدبر أمورهم وشؤونهم سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا نظير له ولا مثل له ولا ند له سبحانه وتعالى. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم مأمور من عند الله تعالى، وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، أتي بي سنأتي بهذا الدعاء، ويقول اللهم، أصل اللهم يا الله، لكنه حذفت الياء من أجل أي شيء؟ من أجل التخفيف، لكثرة الاستعمال. وأتي بعلامة الجمع دلالة على العظمة، وأيضا إشارة لأن الخلق جميعا مأمورون بأي شيء؟ بعبادة ربهم واللجأ إليه، يعني ليس إنسان خاص يعبد وغيره لا يعبد، أن الجميع مقهورون معبود، يعني هم عباد لله تعالى. اللهم أنت الملك، الله هو المالك سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، ما في السماوات وما في الأرض له، كلهم قانتون ومطيعون له سبحانه. لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. وتكلمنا عن أضرار فوائد الذنوب، يعني الله سبحانه وتعالى كتب على الإنسان أن الإنسان يقع بالذنب لا محالة. فإذا وقع الإنسان بالذنب كان سببا لذله وقربه من ربه، يبقى الإنسان يحتاج إلى مغفرة الله ويستحي من الله ويخضع إلى الله. كما أن الإنسان يبتلى أحيانا في الحياة في أمور لا يرغبها، في السراء والضراء، كما قال ربنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. والله سبحانه وتعالى يبتلي الناس رحمة بهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يتضرعوا إلى ربهم، وهو يبتليهم رحمة بهم حتى يتضرعوا إلى ربهم ومولاهم. الله كتب على الناس أن يقعوا في الذنب، يقع الإنسان في الذنب لا محالة. الذنب مؤذي والذنب مهلك، ثم الإنسان يبقى على الذنب. وضبط الألم نشرح لك صدرك ووضعنا أمك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذنب ينقض الظهر ويهلك الإنسان، لكن رحمة الله عظيمة. الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده ليتوب، فيسلبه أمر التوبة ويقبل توبتهم، وهو التواب الرحيم. والتوبة إلى الله، التوبة إلى الله مستحبة جدا. فالله حذر على الإنسان يقع في الذنب، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون ويغفر الله لهم. هذا الذنب ما هي حكمة الباري في أنه قد كتب على عباده أن يقع في الذنب حتى الإنسان يندم ويحزن ويخضع إلى ربه مولاه؟ إذا لما يتوب إلى الله كان له في هذا الذنب فائدة، وهي توبته، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين. التوبة لها فوائد عديدة، من فوائد التوبة أن الله يحب التوابين. فإذا هنا اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. شوف الإنسان يقع في الظلم ثلاث حالات، حينما يقع في الشرك وهو أعظم الظلم، الظلم بين العبد وبين ربه، حينما يظلم الآخرين، وحينما يظلم نفسه. وأعظم الظلم أن الإنسان يقصر في تعلم الوحيد، كما قال ربنا في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أول ما ذكر الذي يظلم نفسه، لأن غالب الناس يظلمون أنفسهم ويقصرون في تدبر كتاب ربهم. فاعترفت بذنبي، والإنسان حينما يعترف بذنبه ويندم ويتوب ويلجأ إلى ربه فإن الله يقبل التوبة. فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الإنسان لا يريد أن يتخلص من ذنب، يقول أنا أتوب من هذا الذنب وهذا الذنب الفلاني هذا سهل، لا، بل إن الإنسان يتوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الله حينما يخاطب العباد بأمر، هذا الأمر مهم جدا، إذا قدر الخطاب يا أيها الذين آمنوا أو بختنا الذين آمنوا أو أيها المؤمنون، معنى أن من لوازم الإيمان أن يفعل هذا الشيء. فمن لوازم الإيمان أن الإنسان يتوب إلى ربه ومولاه. شوف هذا إذا باب التخلي، أن الإنسان يخلي فيما بينه وبين الذنوب. قال واهدني لأحسن الأخلاق. يعني الإنسان في الصلاة صلاة الفريضة، هذا الدعاء يدعى به الفريضة ويدعى به النافلة، ولا ينبغي للإنسان أن يترك شيئا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لما تترك فعل من الأفعال طوال عمرك فأنت آثم إذا صح فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ليس بخاص، لأن هذا مما يحصل فيه المتابعة. يحرم على الإنسان أن يدعه طوال عمره، لأن المرأة يصبح في هذا معرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء يحفظ بإذن الله، ولا بد أن تأتي به، ولا سيما في قيام الليل أو حتى في الصلاة لما تصلي صلاة طويلة في النهار. فالإنسان يطلب من ربه التخلص من الذنب والتوبة، ثم يقول واهدني لأحسن الأخلاق. يدعو المرء ربه أن يهدى وأن يعان إلى أحسن الأخلاق. وأحسن الأخلاق من أين يأخذها الإنسان؟ يأخذها من الكتاب، كما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذه الهداية لأحسن الأخلاق لا تؤخذ من فلان أو فلان، إنما تؤخذ من شرع الله تعالى، ولا يهدي إليها إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يسلك طريق الهداية حتى يهتدي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا البيت والتالي. شوف الانسان اذا هذا دلاله على الانسان يعني يلبي ويستجيب لله في اي في جميع الاوامر التي امر الله بها. لبيت اي البي تلبيه اي استجيب لك استجابه يا رب العالمين لبيت. فهذا مصدر من لبى يلبي تلبيه. والتعديل اي ان الانسان يعني يطيع ربه ويسعد ربه. والخير كله في يديك والخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع ان تاتي وتنزح هالك من الهالك. الهالك احمد عبيد الكويسي لما تكلم في الصحابه طبعا قبلها في جمعه يصف احد الاشخاص الذين قد افضوا الى ما قدموا يقول هذا ملك من ملوك الاخره لانه كان ملك من ملوك الدنيا. يعني يتغرى في الاحياء يفتري على الله يقول ان فلان ملك من ملوك الاخره لانه كان ملك من ملوك الدنيا وملوك الدنيا هم ملوك الاخره ويقول هذا قطعا في الجنه والعياذ بالله. تعالى الله عن افتراء هذا المفتري والكذب هذا الكلام. ثم شوف الانسان لما يتجاوز مع الله يهان بعدها بالاسلوب هذا الكلام. جميع الناس علموا حقيقته وان كان الرجل يعني لا ليس جديد وهو رجل معروف في مواقفه السيئة وأنه يستخدم هذا العلم لينار لديه أغراض وأعراض. فالخير كله بيد الله. لا تتزلل في أحد ولا تقول غير الحق ولا تترك على شيء لأن الإنسان مأمور بأي شيء مأمور أن يطلب الخير من الله سبحانه وتعالى. والشر ليس إليك. طبعا الشر الخير يتقرر به الله تعالى أما الشر فلا يتقرر به الله تعالى. والرب يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصادق يرفعه. القرطبي يقول في تفسير الشر ليس إليك أي لا يضاف إليك مخاطبة ونسبة تأدبا أي تأدبا مع الله مع أنه بقضاء الله وقدره وخلقه في الخير كما قال تعالى قل كل من عند الله. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير وهو على كل شيء قدير. فالشر لا يتقرب به الى الله ولا ينسب الشر الى الله سبحانه وتعالى. انا بك واليك. شوف الانسان يعيش برحمه الله ويطلب من الله ويلجا الانسان الى الله سبحانه وتعالى اي التجائي وانتمائي وتوفيقي. شوف التجاء الانسان وتوفيق الانسان ويعالي الانسان الى الله سبحانه وتعالى وحده. تباركت وتعالي تبارك الله سبحانه وتعالى تعالم خيره وكثر رزقه لعباده. وتعاليت بالله سبحانه وتعالى هو الأعلم. طبعا فيما يتعلق بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وتعالى جدك وجد العين في كتاب العلم الهيب يعني يقول تعالى قل ينبغي على الإنسان أن يمدها مدا طويلا وتعالى جدك يعني هكذا يريد العين ينقلها عن بعض أشياء. لكن هذه لا أصل لها. أولا لا أصل لها من حيث كلام العرب ولا أصلها من حيث الرواية ولا نعتمد على ما نقله العين عن بعض شيوخ. أحسنت المد أحسن. لكن بعض الناس يقول بأن الأذان له مدود خاصة هذا غير صحيح بالضبط. يعني القرآن الكريم والأذكار الواردة والكلام يعني حينما وضع القواعد التجويدية خاصة بالقرآن هو هكذا كان يتكلم العرب ونزل القرآن الكريم بلغة العرب. ثم نأتي نحن بمدود إضافية جديدة ليست على القاعدة فهذا لا يصح. فهو العين كأنه يشير إلى قضية عظيم وتعالى جدا هذا كلام غير صحيح. بل ينقل عن بعض من الصلاة تنقل إلى لا يمد لسانه فهذا ليس بكلام صحيح. وطالب العلم لابد أن يسعى للتحقيق. ليس كل ما يقرأ يكون هذا المقروء صواب. يجعل الإنسان دائما تحقيق المسألة. أنت لما تفتح المسألة تؤجر لما تحقق في المسألة راجحها من مرجوحها وصحيحها من خطأها تؤجر على هذا الأمر. لأستغفرك وأتوب لك. شوف الاستغفار وطلب المغفرة. والمغفرة هي ستر الذنب والوقاية من شر الذنب. فأنت حينما تقول استغفر الله طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب، وأيضا يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكفيك شر الذنب. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت، هذه تأتينا بإذن الله تعالى الأدعية. لكن هنا إلى التقرير وتوب إليك، نحن نأمل من الجميع أن يحفظ هذا الدعاء وأن يقوموا به بإذن الله تعالى. يعني حتى لأننا حينما نريد أن ندرس هذه المادة بإذن الله تعالى، حينما ندرس المادة نريد أن نطبق هذه المادة تطبيقا عمليا. بعدها قال ثم يستعيذ ثم يبسبل سرا وليست من الفاتحة. أنا الآن لن أشرح الاستعاذة كاملة بإذن الله تعالى، لأن الدرس القادم سيكون بإذن الله تعالى عن شرح سورة الفاتحة وعن شرح الاستعاذة وعما يتعلق بهما من أحكام بإذن الله تعالى. لكن هنا نريد أن نقف على معنى يعني لماذا الاستعاذة؟ الإنسان لماذا يستعيذ بالله؟ المرء خارج الصلاة حينما يقرأ القرآن يستعيذ، وفي الصلاة قبل الشروع بقراءة الفاتحة أيضا يستعيذ. شرعت الاستعاذة حتى الإنسان يلجئ، أعوذ معنى ألجئ وأحتضم بجناب الله تعالى من الشيطان الرجيم. وأنت الآن لو فرضنا تذهب إلى للاستجمام أنت وأهلك وتمر إلى بيت في البرية أو في القرى، ويأتيك كلب ينبح ثم تدفعه ولا ينتبه، ثم تدفعه ولا ينتبه، ثم تدفعه ولا ينتبه، تحاول أن تنادي صاحب البيت حتى يكفيك شر هذا الكلب. قضية الشيطان بالإنسان، عداوة الشيطان للإنسان عداوة قديمة ومستمرة، وهو عدو لا يكفر، ويسعى كل السعي على أن يوقعك بالذنب، يوقعك بالشرك، فإن لم يستطع يوقعك بالبدعة، فإن لم يستطع يوقعك بالكبائر، فإن لم يستطع يوقعك بالصغائر، وهكذا. هذه قضية الشيطان عداوة قديمة، كما قال ربنا يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف تتخذه عدو؟ تتخذه عدو بطاعة الله بعبادة الله. وذكرنا في درس سابق أن المحارب سميت محارب لأن الإنسان يحارب بها الله بالعبادة، لكن هو يدخل حتى مع المحارب، يدخل على الإنسان حتى يفسد له العبادات بالبدع والضلالة. فأعوذ أي أعتصم وألتجئ بجناب الله تعالى من شر الشيطان الرجيم. لماذا وضعت عند القراءة في الصلاة وغير الصلاة؟ لأن الإنسان حينما يقرأ القرآن مأمور أن يتدبر الآيات ويتدبر المعاني، فإذا تدبر الإنسان الآيات وانشرح صدره لهذه المعاني انعكست هذه إلى الجوارح، فينعم الإنسان بالعمل والسعادة، وتصبح هذه القراءة روحا للإنسان، كما قال ربنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ويأتي الشيطان على الإنسان ليجعله لا يتدبر ولا يفهم معاني الصلاة. فالاستعاذة قضية مهمة جدا يدرك فيها الإنسان عداوة الشيطان. يسعى الإنسان أن لا يفرح الشيطان بالمعصية، لأنك حينما تأتي بالمصلحة فهو إغلاق للرحمن وإغلاق للشيطان، وهو عدو يتربص. فعلى الإنسان العاقل أن يسعى غاية السعي وأن يجد غاية الجد لأن لا يرضي هذا الشيطان. وابن جزي في تفسير، لدينا تفسير اسمه تفسير ابن جزي، يقول من استعاذ بالله صادقا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه. ويضرب مثال أن بنت عمران مريم يعني أم مريم قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فإن الله استجاب لها حتى جاء كل مولود يولد إلا نخسه الشيطان إلا عيسى ابن مريم وأمه، لأن الله سبحانه قد استجاب لهذه المرأة التي سألت الله بصدق وبإخلاص وبحسن ظن لربها مرأة. هذه الاستعابة نحن نعود إليها فيما يتعلق من أحكام في الدرس القادم، لكن لا بد أن نقف على معانيها. من أهم معانيها أن الإنسان يهتم بالتدبر، لا بد للإنسان أن يتدبر الآيات. الإنسان في الصلاة لا يقرأ فقط آيات معينة، إنما يكثر من القراءة، الفقهاء لماذا قال ينبغي على الإمام أن يختم المصحف في الصلاة في كل عام حتى يأتي بآيات متعددة للمصلين يتفكرون ويتدبرون بها. فهي حينما تصلي النوافل في البيت عليك أن يعني تنوع بالقراءة.